أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، الأخوة الكرام، هذا الدرس السادس من متن العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله في منظومته: وكل ما يصلح ملكا يمهار إلا إذا كان فيه غرار. وكل ما يصلح ملكا يمهار إلا إذا ما كان فيه غرار. وكل، كل مبتدأ وما موصولا مضاف إليه، يصلح في المضارع صلة ملكا تمييز، يعني محول عن فاعل أي ملكه، يمهر خبر، خبر كل، إلا استثناء ظرف بمعنى متضمن الشرط حاصل هذا البيت. وكل ما يصلح ملك، وكل ما يصلح ملكا يمهر، حاصل معنى البيت كل ما يصلح ملكه، يصلح كونه مهرا. فكل ما يجوز ملكه وبيعه يجوز أن يكون صداقا ومهرا للزوجات. فكل ما يصلح أن يكون ملكا من منزل أو مال أو ذهب أو فضة أو غنم أو بقر أو أرض أو شجر أو شيء يملكه الإنسان ويبيعه، يصلح أن يكون مهرا وصداقا للزوجة. كل ما يصلح ملكه يصلح أن يكون مهرا. فكل ما يجوز بيعه وملكه يجوز أن يكون صداقا ومهرا للزوجة، إلا ما كان فيه غرار، غرار كثير كما يقول الفقهاء. معنى الغرار الكثير، كالغرار البسيط القليل والغرار الكثير. الغرار القليل يقول لها نتخلص هذا الشر، نتخلص هذا الشر ونعطيك الصداق، ولما تخلص هذا الشر، لأن هذا فيه غرار كثير، لأن فيه 90% أنه عادي يتخلص. لكن الغرار الكثير هو كأن يقول لها عبد آبقون، هرب له وعد، العبد جاله ولا داو له وعد، السيارة توضرت له، سرقوها له، يقول هذيك السيارة نعطيها لك في الصداق وهي راها مسروقة. أو جنين في بطني بقرة أو شاة أو بعير، عنده شي بقر وقال له هذا البقر هذا كله يولد، راه الصداق جالك، هذا غرار كثير. أو حمام في السماء، يقول هذا الحمام راه جالي عاد نعطيك الصداق، هذا غرار كثير. أو يقول لها ثمر لم يبدو صلاحه، عنده وعد الفيرما يقول ان شاء الله هذه الفيرما كامل هتجل الليمون هذا العام عاد نعطيك صداق، او فيرما جل نوع من الفواكه يقول هذه الفيرما ان شاء الله هذا العام عاد نعطيك كلها صداق، فهذا فيه غرر كثير لم يبدو صلاحه. او يقول انا راني توظفت وعندي وعد البريم عاد يعطيه لي في وعد 3 سنين ولا 4 سنين عاد نعطيك كله، هذا غرر كثير. او شيء لا يجوز بيعه، كميتة، جلد الميتة لا يجوز بيعه، ما هو حرام، او خمرا حرام، أو شيء من هذا لا يجوز أن يكون صداقا. أو قال الفقهاء جمع الأضحية، جمع البطين جل الأضحية وأراد أن يعطيها صداقا، لا يجوز، لأن لا يجوز بيعها. أو زيت به نجسون، عنده زيت كثير قال هذا الصداق وهو به نجس، فهذا لا يجوز. قال الشيخ خليل في المختصر: والصداق كالثمن، وشامل قوله ملكا، ملك الذوات وملك المنافع. ملك الذوات وملك المنافع. ملك الذوات كأن تعطيها صداقا منزلا أو أرضا أو شاة أو بعيرا أو ذهبا أو فضة. وملك المنافع تقول لها لبها الصداق جال البنت جالك عاد نخدم عندك شهر، أنا معلم تنبني ونبني لكم شهر، هذاك هو الصداق جالكم، فهمتي، نخدم عندكم واحد شهرين أو ثلاث شهر، كما قال تعالى: على أن تاجرني ثمانية حجاج، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجراني ثمانية حجاج. معنى أنه يريد يسرح، عنده 8 سنين جال الغنم يسرح حاله ويعطيه البنت جاله، هذا تسمى صداق المنافع، ماشي صداق الذات، وما عندوش شي حاجة ولكن عنده أنه يخدم عنده 8 سنين، هذا هو الصداق تاع البنت جاله. قال الفقهاء: وهو شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي بناسخين. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحتك بما معك من القرآن، هكذا نص الفقهاء على هذه المسألة، أن شرع من قبلها شرع لنا، فيجوز الصداق بالصداق بما بالذوات وبالمنافع. الذوات ما تملكه، والمنافع ما تعطيه لي من خدمة لشخص آخر. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى حصة قادمة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ونفع الله السامعين والمستمعين والناشرين، وحفظنا الله بحفظه، ورحم الله الوالدين والأشياخ، والحمد لله رب العالمين.